في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. تشاور بكرك في نفسها وتنسى مشاورة الثيب، وأنت سفيه رأى مثله فقال السفاه له عيبي. أيا جسد المرء ماذا دهاك وقد كنت من عنصر طيب؟ تخبثت إذ جمعت أربع لديك وأضحكت في الحي بي، فلا تجزعن إذا ما الحمام صاح بوفد الضنا هيا بي. تصير طهورا إذا ما رجعت إلى الأصل كالمطر الصيب، وما لك مال وإن جزته فأعط عفاتك أو خيبي. معاصم تلوح فأوصيكم بهجرانها لا بإغبابها، كأن المهيمن أوصى النفوس بعشق الحياة وإحبابها. إذا دفنت في الثرى هالكا تناست عهودا لأحبابها، ألبت على غير نفع لها وذاك لقلة ألبابها. تولى الخليل إلى ربه وخلى العروض لأربابها، فليس بذاكر أوتادها ولا مرتجا فضل أسبابها. أما والركاب وأقتابها تجوب الفلاة بمكتابها، تنص بكل فتى ناسك صحيح النهى غير مرتابها. متى ذكرت عنده مومس فليس حذارا بمغتابها، وأجبال فهر وأحجارها وكعبة كعب ومنتابها، وكتب يبين اتقاء المليك في دارسيها وكتابها. لقد عتبت هذه الحادثات فلم ترض خلقا بإعتابها. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.